هل الأغطية التي على السرير وبها صور الطاووس أو الطيور في المنزل هل في ذلك حرج؟ الصورة في البساط ونحوه لا حرج فيها، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة قال اتخذنا منه وسادتين كان يرتفق بهما عليه الصلاة والسلام. وفي سنة النسائي وغيره في سنة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين جبريل موعد، فجاء جبريل ولم يدخل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم السبب، فقال إن في البيت سترا فيه تصاوير وغراما وتمثالا وكلبا، فمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هاي تسيرة، ومر بالستر حتى يتهم مسالتان توطعان ومتهانتان، ومر بكلب يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال وقطع رأسه والستر جعل منه مسالتان والكلب أخرج، كان ذري وجدوا تحت نظر لهم أدخله الحسن والحسين، فدل على أن الشيوط ممتهن لا حرج. لكن لا يجوز التصوير لا في معيوطة ولا غيره، التصوير لا يجوز، لكن إذا وجد الشيء المصور في بساط أو وسادة تمتهن فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.